الطريق وعارفة من يابا العدو ومين الصديق ابنك يقول لك ثورتك عارفة الطريق وعارفة من يابا العدو ومين الصديق سبت أمام الجبل العاد حلفة على الانتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول لك طورتك عارفة الطريق وعارفة من يابا العدو ومين الصديق ابنك يقول لك طورتك عارفة الطريق وعارفة من يابا العدو ومين الصديق سكتة كامل كفج الحاكم حلفة على الانتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول لك يا بطل